إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس 11 في شرح لامية الاعتقاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند القاعدة 6 ومفادها أن دلالة الأسماء على الصفات تكون بـ3 طرق: أولاً بدلالة التطابق، وثانياً بدلالة التضمن، وثالثاً بدلالة الالتزام. وقلنا مثال ذلك اسم الحي، فالحي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة لله جل وعلا بدلالة المطابقة، ويدل على الذات من جهة وعلى الصفة من جهة بدلالة التضمن، ويدل على القدرة وعلى القيومية وغيرها من الصفات بدلالة الالتزام. وقلنا بأن لازم الصفة لله جل وعلا ليس أو في العادة يعامل معاملة الألفاظ المجملة، فإذا كان هذا اللازم دل عليه نص من الكتاب والسنة قلنا به، وإن كان هذا اللازم يدل على معنى لله جل وعلا يدل على الكمال والمدح المطلق أثبتناه، وإن كان يدل على معنى باطل لم نثبته. وضربنا لذلك مثالا قضية الصعود بالنسبة لصفة النزول. وقفنا عند هذا الحد، بقي لنا أن نذكر لازم القول، هل هو بقول لغير الله جل وعلا؟ يعني أنت إذا تكلمت بكلام، هل نلزمك بلازم قولك؟ تمام؟ يعني لو أن الإنسان قال مثلا أي كلام من الكلام المعتاد، فتقول له أنت يلزم من قولك أنك تعتقد كذا وكذا، لأن الاعتقاد محله أين؟ محله القلب. وكيف نعرف الاعتقاد؟ بتصريح اللسان. إنسان إذا لم يصرح بلسانه ما يعتقده، نحن لا نشق على القلوب، فالذي يعلم ما في القلوب هو علام الغيوب. نحن لا نتهم النيات، ولا ندخل في مكنون القلب وخفي الصدور، لأن ذلك أمره إلى الله جل وعلا. إياك أن تدخل في النيات أو تتهم شخص في نيته أو في اعتقاده ما لم يصرح بلسانه. إذا صرح واستبان أمره، إما التصريح بالقول أو بالكتابة، هنا يصير هذا الأمر واقع. أما قبل أن ينطق بلسانه أو يعترف أو يصرح، فأمره إلى الله جل وعلا. نحن نتعامل مع الظاهر، أما القلوب والصرائر فأمرها إلى الله جل وعلا. وهنا يخطئ الكثير من الناس حينما يتهم الشخص في نيته: فلان ليس بمخلص، فلان يرائي، فلان يعتقد كذا وكذا، رغم أنه لم يصرح أنه يعتقد هذه المسألة. فلذلك العلماء قعدوا قاعدة بأن لازم القول ليس بقول ما لم يلتزم به صاحبه. وضربنا لذلك مثال: إنسان مثلا يتكلم في خطبة أو في درس على وجوب طاعة الحاكم إذا أمر بطاعة الله عز وجل ولم يأمر بالمعصية، لقوله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فيتهم بعض الناس، يقول: لازم قولك هذا أنك تقول ماذا؟ بجواز تحكيم القوانين الوضعية، مثال على سبيل المثال. فنقول له: هل سمعت في هذه الخطبة أو في الدرس الشيخ يقول بأنه يجوز تحكيم القوانين الوضعية إذا كانت مخالفة لشرع الله عز وجل؟ يقول لك لا، ولكن لازم قوله يفهم منه أنه يريد هذا، وما أدراك بما يريده في قلبه. فلازم القول ما ليس بقول إلا إذا التزم به صاحبه. لذلك نقول لازم القول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يذكر للقائل هذا اللازم ويلتزم به، أن يذكر هذا القول واللازم لقائله فيلتزم به. مثال ذلك، خلونا في باب الأسماء والصفات، يقول النافي للمثبت، يعني الذي ينفي الصفات كالمعتزلة والمعطلة بأنواعهم، يقول للمثبت الذي يثبت الصفات من أهل السنة والجماعة، يقول له: أنت إذا أثبتت الكلام لله عز وجل وصفة النزول، صفة الإتيان والمجيء، معنى ولازم قولك أن أفعال الله عز وجل منها ما هو حادث، ما هو حادث. فيقول: نعم، أنا ألتزم بهذا اللازم، نعم يوجد في بعض صفات الله عز وجل ما هو حادث، الآحاد، صفة الإتيان وصفة النزول، ولكن لا يفهم من هذا الحدوث هو قيام الحدوث بذاته، وأن الله عز وجل والعياذ بالله قد شابه المخلوقات. لا، نقول بأن بعض صفات الله عز وجل الفعلية حادثة الآحاد، وهذا ألتزم به. إذن لازم القول إذا التزم به صاحبه، قلنا له لازم قولك كذا، يقول: نعم أنا ألتزم به. فهنا يكون ماذا؟ بمثابة القول الصريح. النوع الثاني أن يذكر لازم القول لقائله وينفيه، لا يلتزم به، وينفيه لا يلتزم به. مثال ذلك أن يقول النافي للمثبت، يقول له: أنت إذا أثبتت لله عز وجل يدين وأثبتت له سمع وبصر، لازم قولك أنك تقول بأن الله يشبه المخلوقات. فيقول المثبت: لا، أنا لا أعني بهذا المشابهة، ولا ألتزم باللازم الذي ذكرته لي، أنا أثبت لله عز وجل اليد، اليدين والرجل والساق والأصابع، ولكن لا أقول بأن يد الله عز وجل تشبه أيدي المخلوقات، ولا أصابعه تشبه أصابع المخلوقات. فهنا يكون اللازم ملزما ولا غير ملزم؟ غير ملزم، لأنه نفاه عنه. النوع الثالث أن يذكر اللازم للقائل ويسكت، لا يلتزم به ولا ينفيه، لا يلتزم به ولا ينفيه. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يثبت لقائله، يبقى معلق إلى أن ينفيه أو يثبته، فنتوقف ماذا في هذا الأمر؟ مفهوم؟ وهذا ليس في مسائل الاعتقاد فقط، في كل لازم من لوازم الأقوال. إذا أردت أن تلزم شخص بأمر معين أذكر له هذا اللازم، فإن قال أنا أقر به صار قولا له، إذا نفاه ففي هذا الحال ليس قولا له، إذا كان أو سكت ففي هذه الحالة نتوقف في هذا الأمر فلا نثبته ولا نقره. نعم، كيف تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ لا، هو ليس تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ليس كل من أخر وجب عليه أن يبين. الآن إما أنه لم يتضح له وجه اللزوم فسكت، وإما أنه خشي أن يكون هذا اللازم يجر إلى لازم أعظم فسكت حتى يتبين له الأمر. فالسكوت أحيانا، سكوت من يلزم بقول، إما أن يكون خشية الوقوع في لوازم أخرى، وإما أنه لم يستبل له وجه اللزوم في هذه المسألة فسكت فأخر البيان إلى أن يتبين له الأمر. ولذلك لا يمكن أن نقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. متى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ قال العلماء: إذا كان المنكر حاضرا والسائل حائرا أو مسترشدا. إذا كان المنكر حاضرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. تغيير اللسان هو البيان، يبين ماذا؟ هذا المنكر. إذا كان له علم لا يجوز له أن يؤخره، إنما يؤخر إذا كان يعارض بمنكر أعظم منه. إذا كان بيانك إنكارك لمنكر من المنكرات يؤدي إلى منكر أعظم من هذا المنكر، فهنا وجب عليك السكوت. وهذه قاعدة وذكرناها ضمن العام الماضي في شرحنا القواعد الفقهية، أن المنكر إذا تولد إنكارك إياه تولد منه منكر أعظم، وجب عليك ماذا؟ أن تسكت ولا تبين. مثال ذلك: أحيانا تجد إنسان يسب الله، يسب بالكلام، أكرمكم الله، الكلام الفاحش في الشارع، وأنت تعلم من هذا الرجل، من هذا الشاب السيء، أنك لو أنكرت عليه سوف ينتقل من الكلام الفاحش إلى سب الذات الإلهية كما يفعل البعض، فهنا لا تنكر عليه. لماذا؟ لأن سب الله عز وجل، سب الدين، أعظم من السب الكلام الفاحش، فهنا تسكت. تسكت لماذا؟ ليس لتأخير البيان عن وقت الحاجة أو سكوت عن المنكر، لا، وإنما من باب الموازنة. وأظن ضربنا لذلك مثال ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام تيمية، أنه مر على قوم من التتار وهم يشربون الخمر، فأراد أصحابه أن ينهوا هؤلاء عن شرب الخمر، فقال: دعوهم. لماذا؟ لأن هؤلاء إذا أفاقوا من سكراتهم أين يذهبون؟ يذهبون إلى قتل المسلمين وجز رؤوسهم وذبح الأطفال وغير ذلك، فإنكارك لهم عن شرب الخمر يؤدي إلى منكر أعظم منه. وبالتالي أحيانا الإنكار على الحاكم في بعض الأمور والمسائل من الآثارة في أكل أموال الناس أو تعطيل بعض الأمور الشرعية، قد يكون أحيانا هذا الإنكار يتولد عنه منكرات أعظم من ذلك بكثير. انظروا الآن إلى ما هو واقع في بلاد المسلمين، يخرج بعض الناس ينكرون على الحكام قضية الآثرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون آثرة بعدي وأمورا تنكرونها. الآثرة معناه استحواذ بالمال، يسرقون المال ويستأثرون به ونحو ذلك كما هو واقع، وأمور تنكرونها يعني لا تقرونها، فيها مخالفات شرعية. فقالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا به؟ ما هل قال اخرجوا لإنكار هذا المنكر؟ لا، قال: أدوا الذي عليكم، أي من الحقوق، واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي. هذا هو المسلك الشرعي، لأن الخروج في مثل هذه الحالات سوف يتولد عنه منكرات أعظم بكثير: إراقة الدماء، قتل الأطفال وتشريدهم، وذبح النساء، وهدم المساجد، وتعطيل الصلوات، وغير ذلك من المنكرات التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل ومن اكتوى بنارها. فإذا تأخير البيان عن وقت الحاجة إما أن يكون لأنه يتولد عنه منكر أعظم منه، وأحيانا يجب البيان إذا كان السائل حائرا أو مسترشدا. الإنسان مثلا جاء حائر في مسألة آنية يحتاج إلى بيان، رجل طلق زوجته فيريد أن يعرف هل طلاقه طلاق باتا أم أنه يستطيع أن يرجعها، إنسان تعامل بمعاملة مالية يريد أن يعرف حكمها، فلا يجوز أن تؤخر البيان في مثل هذه الحال. أو إذا كان قوله سوف يؤدي إلى الوقوع في شر مستطير، فمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة ليست مسألة ينظر إليها من منظار واحد، وإنما ينظر ويوازن بين المصالح وبين المفاسد. نعم. نعم، يؤجر، أكيد يؤجر المنكر في حال إنكاره وفي حال سكوته. فيؤجر الساكت أحيانا من جهتين: الجهة الأولى امتثاله لأمر الله جل وعلا، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك، يقول عائشة رضي الله عنها: حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا نص في تأخير إنكار المنكر من أجل ماذا؟ درء المفسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة في بداية الإسلام أو حتى في نهاية دعوته لثارت العرب، ولربما ارتدت كيف يهدم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين خشية أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه فيشرد الناس عن هذا الدين. فالإنسان أولا إذا سكت، إذا كان إنكار سوف يولد منكر أعظم منه، يؤجر من جهة الامتثال، ويؤجر أيضا من جهة درء المفاسد، لأنه درأ مفاسد عظيمة عن نفسه أو عن أمته أو عن قومه، فيؤجر من الجهتين. نعم، طبعا هذه مسألة جانبية أخذناها فقط من باب جوابا على سؤال الأخ. إذن هذه القاعدة السادسة. القاعدة السابعة: أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. لا مجال للعقل فيها. قلنا بأن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أي تحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. لا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن سمى الله عز وجل بأسماء اخترعها أو وصفه بأوصاف اخترعها فقد اقتفى ما ليس له به علم. والله عز وجل قد قال في كتابه: وأحسن قيله ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، يعني هذه قاعدة فقط تم من باب تكملة قسمة القواعد. القاعدة الثامنة: وبالتالي لا يثبت اسم من أسماء الله عز وجل بحديث ضعيف، لا يثبت. وما ذكر من الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه وفيه تحديد لأسماء الله الحسنى، والآن تجدونه يعلقونه في الجدران، ويعلقونه في المنازل وفي المحلات وفي السيارات ونحو ذلك، هذا لا يصح. لا يصح من جهتين: الجهة الأولى لأن هذا الإدراج ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اجتهاد من بعض الرواة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قلنا أحصاها معناه عرفها وحفظها، وعرف معناها وعمل بمقتضاها. هكذا جاء الحديث. فيه رواية تذكر ماذا؟ أسماء الله عز وجل بالتفصيل، وهذا ماذا؟ لا يصح من ناحية الإسناد. الناحية الثانية: أسماء الله وآياته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزلها الله عز وجل ليستعملها الناس للزينة ولتعلق في الجدران، لهذا فيه امتهان لآيات الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس تدخل البيت أو المحل أو السيارة معلق آيات في هذا ما يسمى بالبراويز، وهذا لا ينبغي، أن هذا فيه امتهان أولاً، ولأن القرآن والسنة لم تنزل للزينة. وبعضهم يقع في محذور ثالث حينما يجعلها للتبرك أو لدفع العين، يعلق آية الكرسي في السيارة أو في البيت في مدخل البيت أو عند باب البيت ونحو ذلك. هذا أول شيء من التبرك غير المشروع، ومن الرقى غير المشروع، لأن الرقية إنما تكون هذا من التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم هي التميمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يعني تعليق هذه الآيات، وبعضهم بعض النساء يجعل مثل آيات آية الكرسي سلسلة تعلقها في نحلها وصدرها، أو تعليق بعض التمائم للأطفال الصغار، هذا لا يجوز. وإن كان بعض السلف أجاز ذلك وأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن الصحيح لا يجوز. وذكر هذه المسألة الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه وأجاد وأفاد، لأن هذا الصبي قد يدخل بمثل هذه التمائم إلى أماكن النجاسات، وقد يمتهن هذه التميمة. أيضا وجودها في البيت يعرضها للامتهان، أيضا للمرأة تنساها فتعرضها أيضا للامتهان، وأيضا لأن هذا مخالف للطريقة الشرعية في رقية الإنسان وتحصينه لنفسه، وهو ماذا؟ أن يقرأ ويجمع كفيه وينفخ وينفث ويمسح، هذا من الرقية الشرعية. أما قضية التمائم توسع فيها الناس تعليق الآيات هذا لا يجوز. نعم. وبالتالي هذا ما يشاع من أسماء الله عز وجل الحسنى وأنها توضع في المحلات في السيارات، هذا كله يوقع الإنسان في ثلاثة محاذير ذكرناها. نعم. يعني قصدك محصورة معناه أنه، نعم، قلنا بأن الله له أكثر من 99 اسم، بدليل اللفظ هذا الحديث إن لله، ولم يقل أسماء الله 99، يعني فرق بين اللفظين، إن لله يعني من أسماء الله عز وجل 99، وأيضا بدليل الحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دليل أن فيه أسماء لا يعلمها أحدا من الخلق، وأسماء علمها بعضا من خلقه، وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. لذلك جاء في الحديث الشفاعة الكبرى حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه فيفتح عليه بمحامد. قال العلماء في تأويل هذا الحديث: من المحامد ما يكون من أسماء الله عز وجل، لأن الحمد إنما هو ذكر الله عز وجل بصفاته، فمن المحامد التي لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تفتح عليه في تلك الساعة. نعم. القاعدة الثامنة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب لها. الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل. والملحد سمي ملحدا لأنه مال عن دين الله عز وجل، وسمي اللحد لحدا وهو نوع من أنواع القبور، لأنه يحفر حفرة ثم يلحد، يميل إلى جهة اليمين. لعل بعضكم رأى عملية الدفن في البقيع في المدينة النبوية، فيحفرون حفرة ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ ميل إلى جهة اليمين، فيوضع الميت بهذا الشكل ثم يبنى عليه صور ثم يهال على تلك الحفرة التراب، هذا يسمى اللحد. واللحد من سنة المسلمين كما قال الصادق الأمين: اللحد لنا، يعني للمسلمين، والشق كان عند اليهود والنصارى. ولكن قال العلماء هذا يختلف من التربة، من تربة إلى أخرى. التربة القاسية يصلح فيها اللحد، بخلاف التربة إذا لم تكن قاسية كما هو الشأن في تربتنا نحن لا يصلح فيها اللحد. سمي اللحد لأنه يلحد، يميل. إن الذين يلحدون عن آياتي، يعني يميلون عن المعنى الصحيح فيها. أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل والميل بها عما يصح أنواع. النوع الأول: أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من صفات وأحكام. أن ينكر شيء منها، يعني إما ينكر شيء من الأسماء أو شيء من الصفات، أو ينكر كل الأسماء وكل الصفات، أو ينكر ما دلت عليه ماذا؟ من الأحكام والمقتضيات، هذا أيضا إلحاد. الجهمية والمعتزلة عطلوا كل، أنكروا كل الأسماء وكل الصفات. الجهمية الخلص، الجهمية المحضة، أنكرت كل الأسماء وأنكرت الصفات. الفرق الكلامية الماتوريدية والكلابية والأشاعرة مثلا أثبتوا صفات المعاني المتعلقة بالذات وأنكروا الصفات الفعلية، وأحيانا ينكرون متعلق هذه الصفة، فهذا كله من الإلحاد. الثاني أن يجعلها، أن يجعل هذه الأسماء دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، تشابه صفات المخلوقين. يعني يقول لك مثلا الله عز وجل سميع، ويتصف بصفة السمع وسمعه مثل سمع البصر والعياذ بالله. يقول لك الله عز وجل له أذن وله كذا وله طبلة، هذا تشبيه لله عز وجل بمخلوقاته، وهذا من الإلحاد، من الميل بالصفة عن حقيقتها الشرعية. الثالث أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. ومن ذلك مثلا تسمية النصارى لله عز وجل بالأب، عندهم الأب والابن وروح القدس، فيسمون الله عز وجل الأب. والفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة، العلة الفاعلة، وبعضهم يسميه الجوهر، وبعضهم يسميه الهيولة، وغير ذلك من الأسماء التي لم يسم الله عز وجل بها نفسه. هذا النوع الثاني. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا، أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام والمعبودات من دون الله جل وعلا، مثل فعل المشركين حينما سموا العزى من العزيز. العزى هي صنم كانت تعبد من دون الله عز وجل، اشتقوها من اسم العزيز. واللات من اسم الإله على أحد القولين، هذا أيضا من الإلحاد. نعم. والإلحاد كما قلنا بجميع أنواعه محرم، لقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. القاعدة التاسعة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية والصفات السلبية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بدلالة الأسماء أو بدلالة الصفات، سواء بدلالة الأسماء أو بدلالة الصفات أو بدلالة الإخبار، أو بدلالة الإخبار. دلالة الأسماء مثلا الحي يدل على الحياة، وبدلالة الصفات مثل ماذا؟ يحيي ويميت. وبدلالة الإخبار قول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء، فالصنع من صفاته جل وعلا، ولكن بدلالة الإخبار ولا بدلالة الصفات أم بدلالة الأسماء؟ بدلالة الإخبار. نعم. وصفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها، يعني الصفات الثبوتية كلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، كصفة الحياة مثلا، حياة الله عز وجل مطلقة من كل وجه، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا موت. علم الله جل وعلا أيضا علم كامل من كل الوجوه، لم يسبقه جهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان ولا عي، وهو شامل يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم الشيء قبل أن يكون، وإذا كان كيف يكون، ولو لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا هو علم الله جل وعلا، يعلم الموجود ويعلم غير الموجود، ويعلم الممكن ويعلم المستحيل، فعلم الله جل وعلا عام شامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه عي ولا نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه علم قاصر. ولذلك العلماء في حينما استشكلوا قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، قول الله جل وعلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط من وقت إلا يعلمها، المهم مما اختص الله عز وجل به ويعلم ما في الأرحام، يعني المرأة إذا كانت حامل الله عز وجل يعلم ما في بطنها. فاستشكل بعضهم قال الآن آلات التصوير سواء الدبدبات الصوتية أو بأنواع الآلات التي تصور الجنين، الآن صارت تصور الجنين عمره 3 شهور كأنك تراه، كأنك شققت عن بطن أمه وتراه، يعني الأبعاد الثلاثية والرباعية وغيرها من الأبعاد تراه وتسمع نبضات قلبه وتعرف جنسه ولونه، بل تعرف حتى الأمراض الدقيقة التي فيه. فكيف الله عز وجل قال في كتابه ويعلم ما في الأرحام؟ الجواب نعم، نعم أيوة أحسنت، يعني نركب كل الأقوال. قلنا بأن علم الله عز وجل يعلم الشيء قبل أن يكون، هذا أول. هؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام إلا بعد أن تولد وتخلق، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن علم الله عز وجل بما في الأرحام علم شامل، لا يعلم فقط شكلها وإنما يعلم شكلها وحياتها، وهل ماذا سوف تكتمل أم أنها سوف تموت في بطون في أرحام أمهاتها، وكيف يكون شكلها، وكيف يعني يعلم، علمه تام. أما علم هؤلاء علم جزئي، زيادة أن الله عز وجل يعلم رزقها ويعلم ماذا سعادتها وشقاءها، هذا كله ماذا فيما يأتي بعد ذلك. الأمر الآخر الثالث أن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام علما ذاتيا لا يحتاج إلى آلة ولا إلى تصوير، بخلاف هؤلاء لا يعلمون إلا بالاستعانة بتلك الآلات. فلذلك يعلم ما في الأرحام المقصود هنا بالعلم التام من كل وجه، وعلم ذاتي لا يحتاج إلى وسائل. نعم يعني علمهم قاصر. نعم نعم، يعني هذا المستحيل لو قدر الله عز وجل حدوثه هو غير مستحيل يبقى مستحيلا، ولكن لو الله عز وجل شاء أن يجعل المستحيل ممكنا هل لأحد من خلقه أن يمنعه؟ الجواب لا. فلو قدر الله أن يصير هذا المستحيل موجودا الله عز وجل سيعلم به بعد وجوده أو قبل وجوده؟ الجواب لا، أجبني، يعلم قبل ولا بعد؟ قبل. نعم نعم نعم نعم. لا، هو الآن المستحيلات العلماء يقسمونها، طبعا ندخل في مسائل منطقية فلسفية ولا أريد ماذا أن أشحن رؤوسكم مثل هذه الأمور. العلماء يجعلون المستحيل على 3 أنواع، هناك المستحيل العقلي، وهناك المستحيل الشرعي، وهناك المستحيل المصلحي، صح التعبير، بعضهم لا يعبر بهذا اللفظ. المستحيل العقلي مثل ماذا؟ اجتماع الضدين، اجتماع الضدين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، فهذا الاستحالة العقلية. قال العلماء: أحيانا الله عز وجل يوجدها، فالعقل مثلا يحيل أن يخلق جنين في بطن أمه دون أب. لو سألت كل أطباء العالم هل يمكن أن يولد مولود دون أن تكون هناك نطفة تلقح البويضة لقال أن هذا مستحيل، مستحيل عقلي وتجريبي، ولكن الله عز وجل صير هذا المستحيل ممكنا، صير هذا المستحيل ممكنا. فالله عز وجل يعلم، لأنه أول من خلق من أم دون أب هو عيسى عليه السلام، قبل ذلك كان مستحيلا عقلا وتجربة وعرفا، فلما صار هذا ممكنا الله عز وجل علم هذا الممكن قبل وقوعه، صحيح ولا لا؟ هذا المستحيل العقلي، وبعضهم يسميه المستحيل الكوني. الأمر الثاني هو ما يسمى بالمستحيل الشرعي، أشياء ماذا تستحيل شرعا، ولذلك قال العلماء المستحيل الشرعي لا يمكن أن يكون. مثال ذلك وجود الشريك لله عز وجل. الله عز وجل حاج المشركين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال: قل لو كان للرحمن ولد فأنا وماذا أول العابدين. يعني لو شاء الله عز وجل وصار هذا المستحيل ممكنا فكان له ولد لكنت أنا أول العابدين. هذا ما يسمى بالتنزل مع الخصم، فهذا مستحيل شرعي، والمستحيل الشرعي لا يمكن أن يكون، ليس لعجز الله عز وجل عنه عياذ بالله لا، ولكن لأن شرع الله عز وجل عدل وقائم على أصول لا تتبدل. ومن هنا تهدم عقيدة البداء التي اعتقدها الشيعة ورافضة، لأن عقيدة البداء تهدم هذا الأصل. النوع الثالث ما يسمونه بالمستحيل المصلحي، بمعنى أن أحيانا بعض الأشياء تكون مستحيلة لوجود المصلحة في استحالتها، ولكن إذا تغيرت المصلحة والمفسدة وعالت إحداهما على الأخرى صار ممكنا. فمسألة ماذا يعلم ما كان وما يكون وما لو لم يكن، لو كان كيف يكون، يتناول المستحيل العقلي لأنه يمكن أن يوجده، ويتناول المستحيل المصلحي لأنه يمكن أن يوجده، ولكن لا يتناول المستحيل الشرعي، ليس لعجز الله عز وجل عنه، ولكن لأن هذا يخالف مقتضى الله ومقتضى شرعه وحكمته وعدله واتصافه بالكمال. أظن بهذه القسمة اطلعت. نعم. طيب، نأتي إلى، قلنا بأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية والصفات السمعية. الصفات الثبوتية هو ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو السلبية، نعم، كإثبات السمع، البصر، العلم، الحياة، فهذه نثبتها كما أثبتها الله عز وجل، إما بدلالة الأسماء أو الصفات أو الإخبار على الوجه الأكمل الذي أثبته الله عز وجل لنفسه. نعم، طبعا دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، هذا أمور كلها أخذناها. الصفات السلبية هي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، أو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، أو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفس عن ربه. وهنا يكون النفي مع إثبات كمال الضد، النفي يكون مع إثبات كمال الضد. لماذا؟ لأن النفي المجرد ليس بمدح، ولأن النفي المجرد قد يكون للعجز ولعدم قبول المحل. الآن النفي، لو أقول مثلا هذا الجدار لا يظلم، هل أكون قد مدحت الجدار؟ الجواب لا، لأن الجدار ليس محل للظلم أو العدل. تمام. أو أحيانا ماذا، أمدح الشخص أو أذكر شيء في مقام المدح الذي يراد به الذم، فأنفي عنه أشياء، وذلك لعجزه، وذلك ماذا؟ لعجزه عن هذا الفعل. ومن ذلك قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس مثقال حبة. قبيلة يعني تصغير، لا يظلمون الناس. الآن الظلم، نفي الظلم معناه نفي صفة سلبية، ولكن عدم ظلمهم هؤلاء ما هو سببه؟ لأنهم ضعاف، لأنهم ماذا؟ عجزاء. ومن هنا قال العلماء: ترك المنكر يؤجر فيه الشخص إذا استصحب النية في تركه، ويزداد الأجر إذا قوي عليه فتركه. الآن إنسان مثلا يترك الفاحشة من الفواحش، فسبب هذا الترك أولا يستصحب النية أن هذا طاعة لله عز وجل، ثم هو يستطيع، عنده إمكانيات أن يفعل هذه الفاحشة فيتركها لله جل وعلا. هل يستوي هذا مع الذي ليست له أي إمكانية في ترك هذا المنكر؟ لا يستوي يعني. الأول تركه لعجزه، والثاني تركه مع كمال قدرته. وبالتالي من ترك شيئا لله مع كمال قدرته أجر أعظم الأجر ممن تركه مع عدم قدرته وعجزه. ومن هنا قال العلماء: فعل المعصية، ترك المعصية مع رغبة النفس فيها أعظم أجرا من ترك المعصية مع عدم الرغبة فيها. ذوك الإنسان مثال يترك شرب الخمر مع شوقه لشرب الخمر، يتمنى إما أنه كان يشرب وترك، أو أن نفسه دائما تحدثه بشرب الخمر ولكن يتركه لله عز وجل. هل يستوي هذا في الأجر مع الذي يتركه وليست له أي رغبة بشرب الخمر؟ لا يستوي، لا شك بأن الأول أعظم من الثاني، شك بأن الأول أعظم من الثاني. ومن هنا قال العلماء في قضية التعزيرات وقضية العقوبات، قالوا بأننا وجدنا في الشرع يعاقب، وهذا الفائدة ذكرها الإمام القيم رحمه الله، يعاقب على المنكرات التي تشتد فيها الرغبة أعظم من عقابه للمنكرات التي لا رغبة فيها. تمام. الآن شرب الخمر أليس فيه الحد؟ فيه الحد، اختلف العلماء هل هي 80 جلدة أو 100 جلدة، المهم الحد موجود. ولكن أكل الميتة أو أكل مثلا ما يستقذر، أكل الصراصير وأكل مثل ما بعض الأجناس يأكلون كل ما دب على الأرض يأكلونه حتى ولو كان مستخبثا ومستقذرا، هل فيه عقوبة شرعية؟ ليس فيه عقوبة. لماذا؟ لأن الوازع النفسي موجود، الناس تكرهه، بخلاف إذا ازدادت الرغبة. لأننا لذلك وجدنا أن الرغبة في الفاحشة أعظم، لذلك كانت عقوبتها أعظم. وقال الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. السرقة أيضا الرغبة فيها أعظم، فجعل فيها الحد القطع. والحرابة الرغبة فيها أعظم بكثير، فجعل فيها النفي والقتل ماذا؟ والقطع من خلاف. وهكذا كلما زادت الرغبة إلى المعصية كلما زادت العقوبة وعظمت، وكلما نفرت النفس من تلك المعصية كلما كانت العقوبة أخف أو لم توجد العقوبة أصلا. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم، إن كان قول ليس هو القول الراجح، أن فعل قوم لوط لا عقوبة فيه. قالوا لماذا؟ لأن النفس تأنفه، ولأنه لم يرد فيه نص في هذه العقوبة. ولكن الصحيح ما أثر عن كثير من السلف أنه يعاقب بما عقب به قوم لوط من الإلقاء من شاهق، يعني من جبل ومن مكان مرتفع، ويتبع بالحجارة. نعم نعم نعم أكيد في الأجر. لا لا أبدا، إياك أن تفعل هذا، يعني أنت تريد أن تنال الأجر فتحب المعصية، وما أدراك أنك إذا أحببتها أن الله عز وجل سينجيك منها. لا، فرر من المعصية فرارك من الأسد. لا يعني لو إنسان وقع في أو أراد هذا فنقول إياك ثم إياك، أما أنت إذا تولد الحب في قلبه ورغب في قلبه دون سعي منه فهنا يؤجر. أما تقول أنا حتى أنال الأجر إذن أحب المعصية ثم بعد ذلك أتركها، أبدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، لأن السلام لا يعدلها شيء، السلام لا يعدلها شيء. تكون سالم من المعاصي أفضل من أنك تنال الأجر. أيهما أعظم، السلام أم الأجر؟ السلام، السلام لا يعدلها شيء، الأجر زيادة والسلام أصل، فوجود الأصل أعظم من وجود الزيادة. لا يؤثم ولكنه لا يؤجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بالمعصية فتركها كتبت له ماذا؟ حسنة. قال العلماء من هم بالمعصية ثم تركها، ما معنى من هم ثم تركها؟ أولا قالوا الهم معناه شدة الرغبة والوصول إلى آخر مرحلة من الفعل، لأن المعاصي والأفعال حينما ترد أول شيء ترد خواطر، تكون جالس في بيتك ثم تبدك الخواطر، فتقول في ذهنك ليتني أذهب إلى المكان الفلاني فأفعل المعصية الفلانية، هذه تكون خواطر ادفعها، لأن دفعها سهل بالاستعادة وتغيير المكان وغير ذلك. فإن لم تدفعها الخاطرة صارت ماذا؟ صارت رغبة. فإن لم تدفعها الرغبة صارت أمنية. فإن لم تدفعها الأمنية صارت ماذا؟ عزما، تعزم خلاص تبدأ في التخطيط. فإن لم تدفع العزم صار هما، يعني تهم، ولقد همت به وهم بها، خلاص تبدأ في الخطوات الأولى في مباشرة الفعل، تنزل من بيتك وتمشي على قدميك تقصد المحل الفلاني لفعل المعصية. فإذا هنا في آخر مرحلة، فإذا تذكرت الله عز وجل وتذكرت عظمته وأليم عقابه وعذابه فرجعت، كما جاء في الحديث في الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار فانسد عليهم الغار، فذكر الرجل الواحد منهم أنه هم بابنة عمته حتى إذا جلس الحديث فتذكر عظمة الله عز وجل فقام، فهذا ترك بعد الهم حينما تذكر أمر الله جل وعلا، فهذا يؤجر على هذا الترك وتكتب له حسنة. أما إنسان هم بفعل الشيء ثم بعد ذلك حيل بينه وبين همه طارئ من الطوارئ، ماشي في الطريق فإذا به ما لا يقبض عليه أو تدهمه سيارة أو يصير فيه شيء، فهو لم يترك لأنه تذكر أمر الله جل وعلا، وإنما حيل بينه وبين الفعل بسبب كوني، فهذا لا يؤجر. صحيح لا يؤثم ولكنه لا يؤجر. تمام. طيب جماعة تركونا من هذه المسائل الفرعية، وإلا سوف نكمل هذه الدورة بعد شهر. نعم. قلنا الصفات السلبية هو ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه من صفات النقص مع إثبات كمال الضد. فتقول الله عز وجل لا ينام ولكنه ماذا؟ قيوم السماوات والأرض. الله عز وجل لا يظلم ولكنه ماذا؟ عدل سبحانه وتعالى. فإذا نفيت شيء من النقائص تثبت له كمال الضد حتى يكون في حقه مدحا، لأن قلنا النفي المجرد قد يكون لعدم قبول المحل مثل الجدار لا يظلم، أو للعجز قبيلة لا يظلمون أو لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حقا. حبة خردل. نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية وهو منهج الأنبياء والمرسلين هو التوسع في صفات الصفات الثبوتية دون الصفات السلبية، بمعنى أنك إذا أردت أن تمدح الله جل وعلا وتثني عليه تكثر من صفات الثبوتية، يعني تدعو الله عز وجل وتمدحه بعدله وعلمه وقيوميته وسمعه وبصره، يعني تثبت له الصفات الثبوتية. أما النفي لا، النفي يكون مجملا وقد يكون مقيدا ولكنه لا يتوسع فيه، لذلك الله عز وجل لم ينفي عن نفسه في كتابه إلا بعض الأشياء فقط، بخلاف الفرق الكلامية كالمعتزلة والجهمية وغيرهم فإنهم يكثرون من ذكر الصفات السلبية، الله عز وجل لا ينام لا يفعل لا يفعل، يعني حتى يذكرون بعض الأشياء المستقبلة، وهذا ليس بمدح، المدح لا يكون إلا بالصفات الثبوتية وأحيانا بالصفات السلبية مع إثبات كمال الضد. والله عز وجل يذكر الصفات السلبية عادة لأحد أسباب ثلاث: السبب الأول بيان عموم كماله، بيان عموم كماله كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، هنا نفي ماذا؟ للمثلية، ليس كمثله شيء، فهنا يريد الله عز وجل أن يبين عموم كماله، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، هنا نفي ماذا؟ للكفر، وهذا ليبين كمال أو عموم كماله جل وعلا، لأن ليس كمثله شيء هذه قاعدة في نفي كل مشابهة، وليس له كفوا أحد هذه قاعدة في نفي كل مكافئ لله جل وعلا، ليس له هل تعلم له سميا نفي لكل سمي مماثل مقارب، هذا النوع الأول، أن يكون النفي أو الصفة السلبية تذكر ماذا؟ من أجل إثبات عموم الكمال. الثاني إذا من أجل نفي ما ادعاه في حقه الكفار والمشركون، نفي ما ادعاه في حقه الكفار والمشركون، فالكفار والمشركون من النصارى واليهود حينما نسبوا لله عز وجل الولد نفاه الله جل وعلا عن نفسه فقال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، وقال تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يكون له ماذا؟ أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد، هنا من أجل الرد على الفرية التي ادعاها الكفار والمشركون. أيضا الله عز وجل نفى عن نفسه الفقر، وذلك ردا على ادعاء اليهود لما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أجل دفع التوهم، من أجل دفع التوهم في نقص كماله جل وعلا، في نقص كماله جل وعلا في صفة من الصفات، من أجل دفع التوهم، يعني الآن لما قال الله عز وجل حينما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ماذا؟ وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، فالله عز وجل نفى عن نفسه التعب، لماذا؟ حتى يدفع التوهم أن الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب، والله المستعان، فنفى الله عز وجل عن نفسه التعب. نعم. القاعدة الحادية عشر: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الثبوتية قلنا تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وهذه شرحناها في أكثر من مرة. الصفات الذاتية هي التي تتعلق بذات الله جل وعلا ولا تنفك عنه بحال، كالعلم والحياة والقدرة وغير ذلك من صفات الذات، واليدين والسمع والبصر كلها من الصفات ماذا؟ من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء فعلها وإن شاء ماذا؟ لم يفعلها، كصفة الكلام وصفة المجيء صفة الإتيان وغيرها من الصفات الفعلية. وقلنا أيضا أن بعض الصفات قد تكون ذاتية في أصلها وفعلية من حيث آحادها، مثل صفة الكلام. الله عز وجل لم يزل متكلما يعني منذ الأزل، فهي صفة ذاتية، ولكن الآحاد إذا شاء الله عز وجل تكلم، تكلم بالقرآن وبالتوراة والإنجيل، يكلم جبريل عليه السلام والملائكة، يكلم الله عز وجل العبد يوم القيامة، ما منا من أحد إلا وسوف يكلمه الله جل وعلا كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الكلام ماذا؟ آحاد، متعلق باختيار الله عز وجل ومشيئته. القاعدة الثانية عشر، نعم، لا الآحاد يعني كما يقال هناك الجمع هناك الآحاد، يعني الله عز وجل كلامه من حيث الأصل هو صفة ذاتية، بمعنى أن الله عز وجل والعياذ بالله لا نقول بأنه لم يكن متكلما ثم تكلم، لا، لأن هذه صفة الأخرس والعياذ بالله. فالله عز وجل لم يزل متكلما منذ الأزل. من حيث الآحاد كلام الناس، يعني الآن أنا كلامي الذي أتكلمه الآن هو آحاد، أتكلم الآن بكلام وبعد الدرس أتكلم بكلام ثاني وهكذا، وفي البيت أتكلم بكلام وهكذا، هذا كلام يسمى آحاد. فالله عز وجل كلامه من حيث الأصل صفة ذاتية، ومن حيث الفعل هي صفة آحادية، فهي آحاد. لماذا؟ أن الله عز وجل إذا شاء تكلم بكلام مغاير للكلام الذي يتكلم به بعد ذلك وهكذا. هذا المقصود بأنها آحاد، وأنها حادثة، حادثة معناها أنها لم تكن من قبل ثم كانت. نعم، ليس أثر الصفة، أثر الصفة هو ما يتولد عن هذا. أنا أعطيك مثال حتى تفهم بين أثر الصفة وبين الصفة وبين أصل الصفة. الآن الله عز وجل تكلم منذ الأزل منذ القدم، تمام، فكلامه وجد معه جل وعلا، كما وجدت ذاته وجد علمه وجد سمعه وبصره ويداه كل شيء، صح؟ هذا أنت معي فيه. الله عز وجل إذا شاء تكلم بكلام يوجبه الزمان أو المكان أو غير ذلك من المقتضيات. فالله عز وجل ماذا؟ كلم الملائكة حينما خلق آدم عليه السلام، والله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، والله عز وجل كلم موسى عليه السلام حينما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام كان منذ الأزل ولا كان في تلك اللحظة؟ الجواب في تلك اللحظة، فهو حادث. أثر هذه الصفة كما قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، هذا كلام، كن فيكون، فيكون هو أثر الصفة. ولذلك الله عز وجل سمى عيسى عليه السلام ونعته بأنه كلمته، ليس بأن عيسى أنه كلام الله، لا، وإنما لأنه خلقه بكلمة كن، فكان من أثر هذا الكلام من هذه الصفة خلق عيسى عليه السلام، أن طرح لك التفريق بين ذاتية الصفة وبين حدوثها وبين أثرها. طيب، نأتي للقاعدة 12: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. يلزم من إثبات الصفات لله جل وعلا التخلي والحذر من محذورين عظيمين. المحذور يعني خطأين عظيمين، الأول التمثيل والثاني التكييف. الأول التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله جل وعلا مماثل لصفات المخلوقين، يعني يثبت السمع ثم يظن ويعتقد أن سمع الله عز وجل مثل سمع المخلوقين والعياذ بالله، هذا لا يصح، فهذا يسمى ماذا؟ تمثيلا. والله عز وجل قد نفى هذا المحذور فقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا أي مماثلا، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي مكافئا له. نعم، ونفي المثلية قد دلت عليه الأدلة من كتاب الله كما بينا ليس كمثله شيء هل تعلم له سميع غير ذلك، وأيضا دلت عليه أمور أخرى منها أن العقل قد علم بالضرورة أن الخالق غير المخلوق، العقل يدرك أن الخالق غير المخلوق، فهنا ماذا؟ يلزم أن صفات هذا الخالق غير صفات المخلوق، يلزم من هذا أن صفات هذا الخالق غير صفات ماذا؟ هذا المخلوق. وأيضا نحن نشاهد الكثير من المخلوقات تتشابه في بعض الصفات مع التغير، فيد الفيل ليس كيد الإنسان، ويد الفيل ليس كيد النملة، وأنف الفيل ليس كأنف الإنسان، رغم أن هذا يسمى أنف الثاني أنف، صحيح؟ فإذا كان التغاير في حق المخلوق فالتغاير بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم، وبعضهم يعبر ويقول التشبيه، فالتشبيه كالتمثيل، التشبيه كالتمثيل، وإن كان التعبير باللفظ القرآني هو الأولى لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكنه لا مشاحة في الاصطلاح، فلو عبرنا بالتشبيه جاز، وبعض أهل العلم يفرق بين التشبيه والتمثيل فيجعل التمثيل هو الاشتراك والتشابه في الصفات أو في كل الصفات، هذا يسميه تمثيلا، وأما إذا كان الاشتراك في بعض الصفات يسميه ماذا؟ تشبيها. فالتمثيل أعم من التشبيه، التمثيل يكون في كل شيء، ولذلك سمي التمثال تمثالا لأنك تصنع ماذا؟ صورة مطابقة لذلك الشخص أو ذلك الإنسان أو ذلك الجماد، يسمى تمثيلا. أما التشبيه قال النهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الله عز وجل المتشبهين من الرجال بالنساء، فهنا تشبه الرجل بالمرأة وتشبه لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هل التشبه كان في كل وجه ولا في بعضه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعن الله الممثلين أو المتمثلين من الرجال بالنساء، أو لا، أتى بلفظ التشبيه، ومن هنا قال العلماء التشبيه يكون في بعض الصفات والتمثيل يكون في كل. ولذلك انظروا إلى براعة النص القرآني فقال ليس كمثله شيء، حتى ينفي التمثيل وينفي التشبيه. طيب، هذه ذكرناها وأفضنا فيها فلا تسألني ما قلته من قبل. أما التكييف قلنا بغير تمثيل ولا تكييف، التمثيل قلنا يدخل فيه التشبيه، التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا، يعتقد أن كيفية صفات الله عز وجل كذا وكذا، يعني يكيفها يعطيها كيفية معينة، وهذا لا يصح. فنحن نؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفة السمع، ونفهم من السمع ما يفهمه كل عربي ينطق باللغة العربية، ولكن كيف سمعه، كيف شكل هذا السمع، لا نعرفه. فنفوض ماذا؟ الكيفية لله جل وعلا. ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لا نحيط به علما، لا نعرف كيفية صفات الله عز وجل. وصفات الله عز وجل لها كيفية كما أن صفات المخلوق لها كيفية، ولكن كيفية صفات الله عز وجل ليست ككيفية صفات المخلوق. نعم. ولذلك السلف يقطعون الطمع عن إدراك الكيفية، مستحيل أن تدرك كيفية صفات الله عز وجل، لأن لا يمكن أن نعرف الكيفية إلا بأحد طرق ثلاث: إما أن نرى الله ربنا وهذا مستحيل، أو أن نرى مماثلا له وهذا مستحيل، أو يأتينا الصادق المصدوق فيخبرنا عن كيفية صفاته، وهذا أيضا لم يحدث، لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفات الله عز وجل. إذن نقطع الطمع عن إدراك الكيفية. هو لم يعلم أكيد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم خبرا في مسائل الأحكام، فما بالك في مسائل الاعتقاد. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة، وموعدنا يوم غد إن شاء الله. يقول السائل ما حكم ما يفعله بعض الناس من التكبير خارج الصف ثم التقدم من أجل إدراك الركعة، وأرجو شرح حديث أبي بكرة باختصار مع ذكر الضوابط. أولا ما يفعله بعض الناس، حديث أبي بكرة رضي الله عنه حديث الصحيح وأصله في صحيح البخاري، أن أبا بكرة رضي الله عنه أتى المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع دون الصف ثم تقدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله عز وجل حرصا ولا تعد. فالعلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن من فعل أبي بكرة رضي الله عنه حرصه على إدراك الصلاة، ولكن أنكر عليه العود، قال لا تعد. وبعضهم يقول لا تعد يعني لا تسرع، ولكن الصحيح لا تعد أي لا تعد إلى هذا الفعل. ولذلك قال العلماء بأنه لا يجوز أو يكره للإنسان أن يركع دون الصف ثم يمشي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، يعني لا يجوز له أن يكرر هذا الفعل، وأيضا لأنه جاء في حديث رواه وأسناده الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يركع أحدكم حتى يستوي في الصف، لا يركع أحدكم حتى يستوي بالصف، يعني إنسان. ويشهد له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. فالإنسان إذا جاء أولا يأتي عليه سكينة ووقار، بعض الناس يأتي من خارج المسجد يجري، وبعضهم يجري من الشارع من بيته وهو يعدو، فيصل وقد انقطع نفسه، وهذا أولا يرجع على نفسه به، الضرر أنه لن يخشع في صلاته، لذلك تجده يلهث، ويرجع على الضرر ماذا بمن يصلي جنبه فيتأذى ماذا من نهجه وتسارع نفسه، وأيضا مخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وعليه السكينة والوقار، فما أدركه صلاه وما لم يدركه لم يصله، لمن يدركه فيقضيه. ولذلك قال العلماء أن حديث أبي بكر رضي الله عنه يدل على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر في حرصه ونهيه عنه عن العود، ويشهد له كما قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطحاوي. هل ورد نهي عن اعتماد على اليدين عند الجلوس بهذا الشكل؟ ما شاء الله، يعني رسم شكلا، يعني نعم، رغم أن هذا الشخص الله أنه ليس محترف الرسم. نعم، فطبعا هو لعله يقصد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أحد الصحابة دخل عليه النبي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في سننه، وأظن رواه ابن حبان في صحيح وإسناده صحيح، قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد جالس، نعم، على إلية يد اليسرى في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلس هذه الجلسة أو الجلسة فإنها جلسة المغضوب عليهم، جلسة المغضوب عليهم، المقصود بهم ماذا؟ اليهود. لهذا قال أهل العلم أن الإنسان، وإن كان أهل العلم رأوا بأن النهي هنا لا يختص بالصلاة، الصلاة خارج الصلاة، بمعنى أن الإنسان نجد هذه في بيته وفي المسجد أو في غير ذلك، يجلس على الإلية هي راحة اليد اليسرى، يجلس هكذا تمام دون اليد اليمنى، فإذا جلس على يده اليسرى ففي هذه الحالة يكون قد وقع في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يجلس ويتكئ، إما أن يجلس على يده اليمنى أو يجلس على كلتا يديه، فلو استعمل اليدين معا جاز، لو استعمل اليد اليمنى فقط جاز، أما أن يستعمل اليد اليسرى لا يجوز. وبعض أهل العلم يرى أن النهي فقط أن تجلس على الإلية، أما إذا وضعت هكذا جاز، ولكن روايات الحديث في بعض الطرق جاءت دون ذكر الإلية، وإنما النهي المطلق عن الجلوس على اليد اليسرى. فلذلك الإنسان يحتاط، فنقول إذا أردت أن تتكئ فاجلس إما على يدك اليمنى أو على كلتا يديك. سؤال آخر يقول ما حكم القيام قبل سماع الإقامة؟ لعله يقصد الإقامة للصلاة. قبل، لا، الإنسان الأفضل ماذا؟ ألا يقوم قبل سماع الإقامة إلا في حالة واحدة، إذا رأى الإمام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، لا تقوم حتى تروني، يعني إذا رأيت الإمام جاء مثلا إلى المحراب أو خرج من مقصورته فيشرع لك أنك تقوم، أما قبل أن تراه فلا يشرع لك إلا مع الإقامة، هل في بدايتها أو في وسطها أو بعد الانتهاء، كل ذلك جائز. وإن كان بعض السلف عبد الله بن عباس وغيرهما كان لا يقوم إلا إذا سمع قول المؤذن يقول قد قامت الصلاة. وطبعا هذا يختلف من شخص إلى آخر، هناك الشاب السريع يستطيع أن يقوم في لحظات، وهناك ماذا؟ المقعد، وهناك ما شاء الله ثخين الجثة يحتاج إلى خطوات حتى يقوم، فهذا لا شك أن قيامه في بداية الإقامة أفضل له، فهذا يرجع إلى الإنسان وسرعته في القيام. نعم، إذا رأيت الإمام فقم، إذا رأيت الإمام موجود في الصلاة يعني في المسجد فقم. طبعا هذا ما شاء الله الأسئلة كثيرة ولا نستطيع أن نجيب على كلها، فحتى لا نحجز الإخوة عن الصلاة هذا وموعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.